تلحيس الأصابع، من تلحيس الأصابع بعد بعد الطعام. تلحيس الفرد. شيخنا مسلمو العراق حملوا السلام عليك. عليك وعليهم السلام، كيف أحوالهم؟ الحمد لله بخير. سلم عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. اهلا وعليكم السلام، الله يبارك فيك. احمد الله على كل حال. كيف حالك؟ الله يسلمك. اهلا مرحبا.